ما يقعبه إذا يوم اتصلت أو إذا مريت عن أحوالي سأل ما يقعبه إذا يوم اتصلت أو إذا مريت عن أحوالي سأل والمحبه من طرف واحد تعب من طرف واحد تعب بين حبك وانت عمرك ما عجل والمحبه من طرف واحد تعب من طرف واحد رغم انك في تواصلنا بخير بين حبك حب فوق المستحيل وكل هذا الحب بشوفك قليل كل هذا الحب بشوفك قليل جرب عشق رب ما قلبي احب والمحبه من طرف واحد كل هذا الحب بشوف الجنين جرب عشق ربعي ما قلبي احب والمحبه من طرف واحد شراعي سنين أو عسى قلبك على قلبي يلين شنتظر حبك شراعي سنين أو عسى قلبك على قلبي يلين بس خلينا نشوفك كل حين في اشتياقي نار والفرق والمحبه من طرف واحد في اشتياقي ناري والفرقة حطب والمحبه من طرف واحد ردني قلبي وقال لي شمنعك كل ما بكر يا حبك نعال ردني قلبي وقال لي شمنعك واخلق الأعذار من شان اسمعك واخلق الأعذار من شان اسمعك سعد دون سبب والمحبه من طرف واحد واخلق الأعذار من شان اسمعك واتصل لك كل سعد دون سبب والمحبه من طرف واحد تقول لي أي خدمة يا ملا مشتي لأنك تعجل في لقاك لا تقول لي أي خدمة يا ملا مشتي لأنك تعجل في لقاك روحي يا قرب من وصالك للهلاك والتواصل بيننا عز الطرف والمحبة من طرف روحي يا قرب من وصالك للهلاك والتواصل بيننا عز الطرف والمحبة من طرف واحد